عبد الصغير الحمص وسام فارس اغنيه جديده مسيلي على اللي جنبك سهران وحيد كله انفتوك حبايبه حب انت من جديد مسيني على اللي جنبك مسيني على اللي جنبك مسيني على اللي جنبك واللي سهران وحيد مسيني على اللي جنبك مسيني على اللي جنبك مسيني على اللي جنبك مسيني على اللي جنبك واللي سهران وحيد مسيني على اللي جنبك واللي سهران وحيد قل له انفتوك حبايبه حب انت من جديد حب انت من جديد حب انت من جديد يا حمصاني رقصنا تاني وقرب بابا بشكل تاني السعادي احنا ولاد الليلادي الليلادي الليلادي احنا ولاد السعادي السعادي السعادي ولاد مين يا عم ولاد مين يا عم ولاد مين يا عم ولاد مين يا عم ولاد مين يا عم النهارده يا عم هنرقص يا عم وندلع يا عم ونولع اشتغل يا عم ونرقص يا عم